هذا كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، يكنى بأبي العباس وقيل بأبي محمد البعلبكي الأصل، وقد ولد بمصر بعد 600 بسنيات، وقد قيل بأنه ولد 666، فمذهب على الفقه الحنفي ثم تحول عنه إلى الفقه الشافعي. وقد ذكر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه كان إماما بارعا متقنا ضابطا دينا، قد كان محبا لأهل السنة والجماعة، وقد كان يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى أهل الظاهر، وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، ويمكن مراجعة ذلك في التراجم، فلا نطيل الحديث عنه. ففي أوائل الكتاب ترجمة كافية له، وقد توفي 45 ويعتبر كتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفع الكتب وأفضلها في توحيد الإلهية، وقد قال غير واحد بأنه أول كتاب أفرد في توحيد الإلهية.